الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ذكر البزار في كتاب الأعلام العلية في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ما نصه؟ الفصل التاسع في بعض كرامات ابن تيمية وفراسته. أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهد من كراماته، وأنا أذكر بعضها على سبيل الاختصار، وأبدأ ببعض ما شاهدته. فمنها اثنين: جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيها، وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ ونرى ما يرجحه من القول فيها. ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر، فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة كما كنا فيه، وجعل يذكر كل مسألة ويذكر أقوال العلماء ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل، حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله ويبين لنا قصدنا. فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به وأظهره الله عليه مما في خواطرنا. قال تقي الدين عبد الله بن الشيخ الصالح المقري أحمد بن سعيد: سافرت إلى مصر حين كان الشيخ ابن تيمية يقول إلى آخرها. السؤال أحسن الله إليكم: يحتج المتصوفة بمثل هذه الآثار على ما ينسبونه لأوليائهم من كرامات تصل إلى الإخبار بالمغيبات، فكيف يمكن الإجابة على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كرامات الأولياء حق ثابت، وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من كرامات الأولياء في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الكرامات التي أجراها الله عز وجل على يد أوليائه في الأمم السابقة. وفي هذه الأمة كذلك جرت كرامات للصحابة وكرامات للتابعين، وقد ذكر طرفا كثيرا منها الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الثامن من كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يجري على يد بعض أوليائه شيئا من الكرامات، والمقصود من الكرامات تثبيت الولي، ولكن هذه الكرامات لا تدخل في حيز الكرامات إلا إذا كانت تجري على يد أولياء الله. وقد بين الله عز وجل أولياءه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتختلف ولاية المؤمنين لله على حسب اختلافهم وترقيهم في مدارج الإيمان والتقوى، فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي من أولياء الله، فأعظمنا ولاية لله أكملنا إيمانا وتقوى. فإذا أجرى الله عز وجل شيئا من هذه الخوارق على يد مؤمن تقي فإنها تعتبر كرامات. والمتقرر عند العلماء أن هذه الكرامات تنقسم إلى قسمين، إلى نوعين: النوع الأول كرامة في القدرة والتأثير، فيعطي الله عز وجل هذا الولي من القوة ما هو خارق لقوة البشر وقدراتهم العادية، كرامة من الله عز وجل. فربما يحمل الولي صخرة لا يحملها إلا عدة رجال، وربما هز نخلة لا يهزها إلا عدة رجال، وربما مشى مسافات واسعة شاسعة لا يمشيها عادة إلا بتوقف واستراحة. فالكرامة قد تكون في أنواع القدرة والتأثيرات. وهناك نوع آخر من الكرامات، وهي الكرامة في المكاشفات، ومنه ما يسميه الدليل بالتحديث. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكاشف بمثل هذه الكرامات كثيرا، فيخبر بالشيء ثم تنزل الآية موافقة لقول عمر. فإذا صح ما نقل عن أبي العباس بن تيمية في هذه القصة وكان سندها صحيحا ولم يدخلها شيء من المبالغة أو الزيادة، فإننا نحملها على أنها كرامة أجراها الله على يد مؤمن ولي تقي. فإن ابن تيمية جار على منهج الولاية والتقوى، وهو عالم نحرير من علماء أهل السنة والجماعة، ليس فيه بدعة ولا فجور ولا فسق ولا مخالفة للسنة. ونوع الكرامة التي أجراها الله عليه في هذه القصة تعتبر من كرامات المكاشفات، أي أن الله عز وجل ألقى في روعه أن من سيأتيه سيسأله عن كذا وكذا، فصار ابن تيمية يمشي مع هذه المكاشفة ويخبرهم بما في صدورهم، فهذه مكاشفة يجريها الله عز وجل على يد من أراد من أوليائه. فإن قلت وكيف نرد على الصوفية إذا استدلوا بذلك، فنقول إن الكرامة لا تدخل في حيز الكرامة إلا إذا جرت على يد الموافقين للسنة، أولياء الله من علماء السنة والجماعة. أما علماء الصوفية وما فيهم من القبورية والمخالفة والبدعة، فهؤلاء لن نصدق ما يجري على أيديهم من خوارق العادات، حتى وإن أكلوا النار أو دخلوا فيها أو مشوا على الماء أو طاروا في الهواء، فإنهم وإن جاءوا بخوارق العادات فإننا نحمل أحوالهم على مخاريق الشياطين والكهان والسحرة، فالشياطين هي التي تعينهم على هذه الخوارق، لأن أحوالهم مخالفة للدليل، مخالفة للسنة، مخالفة للقرآن، مخالفة للمنهج الحق، مخالفة للعقيدة الصحيحة. وأما ما يجريه الله عز وجل على يد الأولياء من العلماء الراسخين الموافقين لعلوم الكتاب والسنة من أنواع المكاشفات والعلوم أو أنواع القدرة والتأثيرات فهي كرامة، فلا حق لمبتدع أن يستدل بما أجراه الله على يد ابن تيمية الموافق بأن ما يجري على يد الصوفية حق، فإن الصوفية من أهل البدع ومن أهل القبور والوثنية، يذبحون للقبور ويطوفون حولها ويعظمون الأولياء والصالحين التعظيم الذي يخرجهم عن دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والوثنية. وقد قرر العلماء أن مخاريق العادات ثلاث: إما معجزة وهذه انقطعت من قطاع النبوة، وإما كرامة وهي لا تجري إلا على يد الموافق في عقيدته للكتاب والسنة، وإما مخاريق شيطانية كالتي تجري على يد الكهان والسحرة، فهذه يجريها الشيطان على يد أوليائه من المخالفين للعقيدة الصحيحة. فإذا لا يدخل في هذه الكرامات الحقيقية لا الصوفية ولا الرافضة ولا غيرهم من أصناف أهل البدع، لأنهم ليسوا من أولياء الله من أهل الإيمان والتقوى، فلا إشكال ولا اختلاط في هذا الأمر، والله أعلم.